الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس عرضت علي الأمم، ومتى عرضت؟ عرضت عليه في المنام، عرضت عليه ليلة الإسراء. سبق التنبيه على أن هذا مجمل فلا ندخل، فلا ينبغي الخوض فيه. نعم، الله أعلم. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر، أن كل أمة تحشر، تحشر وحدها مع نبيها. نعم، كل نبي يكون معه أتباعه، سبحان الله العظيم. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. نعم، نوح عليه السلام مع طول مقامه بين قومه يدعوهم، وما آمن معه إلا قليل. نعم، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، والنبي وليس معه أحد. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. العلم بقلة أتباع الأنبياء وكثرة أعدائهم ومخالفيهم هذا له ثمرة، وهو عدم الزهد في القلة. لا تزد بالحق لقلة أهله، ولا تغتر بالباطل لكثرة أهله. عدم الزهد في القلة وعدم الاغترار بالكثرة. نعم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، لقوله في الحديث الصحيح لا رقية إلا من عين أو حمى. لا بأس بها، بل ولا بأس بالرقية من سائر العلل، لكن أنفع ما تكون الرقية من العين والحمى. نعم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه مقال سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن، يعني لما قال إني اعتمدت على الحديث قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. قال فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، لا منافاة بينهما. حديث الثاني إنما دل على الترغيب في ترك الاسترقاء لا ترك الرقية. نعم. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم. لأن حسين بن عبد الرحمن خشي أن يظن أنه قام من الليل يتهجد، فقال إني لم أكن في صلاة. نعم. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، لأن عكاشة رضي الله عنه قد قتل في الحرب مع بعض طوائف المرتدين، فكان هذا علم من أعلام نبوته. نعم، نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. العشرون فضيلة عكاشة، أي والله فيه فضيلة عظيمة أنه من أولئك السبعين. نعم. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. استعمال المعاريض يعني العبارات التي فيها يعني من نوع التورية بإيهام السامع، خلاف يعني ما يريده المتكلم، ولكن لمقصد صحيح بلا كذب ولا ظلم. استعمال المعاريض. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا مأخوذ من أنه لم يحقر ذلك الرجل ويقول لا أنت لست منهم، أنت لا تبلغ منزلتهم، قال سبقك بها عكاشة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يقول الشيخ رحمه الله: باب الخوف من الشرك. يعني هذا باب بيان وجوب الخوف من الشرك أو مشروعية الخوف من الشرك. والخوف يوجب الحذر من الشرك والأخذ بأسباب السلامة والوقاية من الشرك. إذا خاف الإنسان من شيء اتقاه وتباعد منه وحذره وأخذ بالأسباب المباعدة منه. وهذا شامل للشرك الأكبر والأصغر. فأما الشرك الأكبر فمما يدل على عظم خطره قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك الأكبر قد نفى الله عنه الغفران وأخبر بأنه يحبط الأعمال: لئن أشركت ليحبطن عمله، وأن صاحبه يحرم عليه دخول الجنة: نوم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وكذلك الشرك الأصغر خافه الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه وعلى الصالحين، كما في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ومن الأدلة على فضل الخوف من الشرك قول إبراهيم عليه السلام يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل الذي هو إمام الحنفاء خليل الله إبراهيم يسأل ربه أن يجنبه الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء ذنب خفي شرك، وهو ذنب عظيم لكن لا يستشعر الناس خطره وعظمه، نسأل الله السلامة. وهو من أعمال القلوب والذنوب القلبية، من الذنوب القلبية الرياء. أعوذ بالله من الرياء. والمنافقون يقوم دينهم على الرياء في أصل الإيمان، فيقولون: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يكذبون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وأما هذا الرياء الذي خافه الرسول على الصالحين فهو يسير الرياء. يقول أهل العلم يمثلون للشرك الأصغر بيسير الرياء احترازا من رياء المنافقين في أصل الدين. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو لله نظيرا وشريكا دخل النار خالدا مخلدا فيها لأنه مشرك. في حديث ابن مسعود في الصحيحين قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. فهذا أيضا مما يوجب الخوف من الشرك، أنه موجب، أن الشرك موجب لدخول النار. في حديث جابر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الموجبتان؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فمن لقي الله لا يشرك به أي شرك دخل، أدخله الله الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإن كان الشرك الأكبر فهذا ظاهر فيدخلها دخول الخلود، دخول المشركين. وإن كان عنده شيء من الشرك الأصغر دخل النار، ودخول النار ما يستلزم الخلود إذا كان العبد موحدا لم يشرك الشرك الأكبر الذي يوجب الردة. فالشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب. والله أعلم. كف على هذا. نعم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك. الخوف من الشرك هذا عنوان الباب، يعني إما فضل الخوف أو وجوب الخوف من الشرك. كيف لا يخاف الشرك وهو أعظم الذنوب؟ كيف لا يخاف وهو الذي يفضي إلى أسوأ العواقب؟ كيف لا يخاف وهو الظلم العظيم؟ والخوف من الشرك يثمر في التعوذ بالله منه والحذر منه والأخذ بالأسباب المخلصة منه. نعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الشرك كله. نعم. الثانية: أن الرياء من الشرك. هذا نص الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه فقال الرياء. نعم. والمراد به يسير الرياء كما تقدم. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم، نص الحديث عليه، ليس شركا أكبر، فلا يكفر به، لا يكفر صاحبه، ولو كان شركا أكبر لهلك كثير من الناس، لا حول ولا قوة. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم، لأن هذا يعرض لكثير من الصالحين، من العباد، من العلماء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. نعم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، وهذا يتضمن الجمع بين الوعد والوعيد. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذا ما في، هذا ما دل عليه حديث جابر، فمن مات لا يشرك بالله شيئا أيا كان من الشرك دخل الجنة من أول وهلة، ومن مات لا يشرك به شيئا من الشرك الأكبر دخل النار مخلدا فيها، وإلا دخل النار لتطهيره وتمحيصه، وهذا مقيد بمشيئة الله. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم، إبراهيم الخليل إمام الحنفاء خليل الله، يسأل الله له ولبنيه أن يجنبه عبادة الأصنام، فهذا مما يدل على كمال إيمانه بالله وتعظيمه، خاف على نفسه الشرك. نعم. التاسعة اعتباري بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. اعتبر بالأكثر، فضلال أكثر الناس بالأصنام هذا مما يجب الخوف، إذا كان أكثر الناس قد ضل بهذه الفتنة، هذا يوجب للعاقل الحذر والخوف واللجأ إلى الله أن يعصمه. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، لعله في حديث ابن مسعود من مات يدعو لله ندا دخل. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك لقوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. انتهى حسبك. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، لا إله إلا الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. حسبك. يقول الشيخ رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني هذا باب بيان وجوب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفضل الدعاء، يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وترتيب هذا الباب على ما قبله في غاية المناسبة، فبعد أن بين الشيخ منزلة التوحيد من الدين وفضله وتفاضل الناس فيه ووجوب الخوف من ضده، ناسب أن يذكر ما ينبغي لمن من الله عليه بالتوحيد من الدعوة إلى التوحيد. فقال باب الدعاء، يعني إذا ما أيها المسلم كما من الله عليك بالتوحيد والاجتهاد في تحقيقه عليك أن تدعو. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح دعوة الرسل، فكل نبي بعثه الله إلى قومه يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد، يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي، يأمر الله نبيه أن يعلن هذا الأمر ويبينه ويقول هذه سبيلي، هذه طريقي أدعو إلى الله. يعني إذن الدعاء إلى الله هي سبيل الرسول وسبيل أتباعه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله على بصيرة حال من قوله أدعو، وقوله أنا ومن اتبعني أنا ضمير فصل، ومن اتبعني معطوف على الضمير المستتر في قوله أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقوله ومن اتبعني هذا الصعيان معطوف على الضمير المستتر في قوله أدعو. وعلى هذا فتكون الآية دالة على إن الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول وسبيل أتباعه، هي سبيله وسبيل أتباعه. الدعاء إلى الله على بصيرة وعلى بينة هي سبيل الرسول وسبيل أتباعه. وسبحان الله تنزيل الله، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآية ظاهرة الدلالة على شرعية الدعاء إلى الله. وذكر علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أوصى وقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، ليستعد لمناظرته ورد شبهاته، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهما طاعوك لذلك. وهذا هو الشاهد، قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فأمره بالبداءة في الدعوة بالشهادة، يعني وشهادة أن محمد رسول الله، لأن الشهادتين متلازمتان. وفي رواية إلى أن يوحد الله والمؤدى واحد. قال فإنهم أطاعوك لذلك، فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وفي هذا دلالة على عظم شأن الصلاة، وأنها أول واجب بعد التوحيد وأعظم واجب وأفضل عمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقت. قال فإنهم أطاعوك لذلك، فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إياك هذا اسم فعل للتحذير، إياك إياك وكرائم أموالهم، فقوله وكرائم منصوب على التحذير. ثم قال واتق دعوة المظلوم، احذر دعوة المظلوم، احترس من أن تتعرض لدعوة المظلوم، فإنها دعوة مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب. فأفاد هذا الحديث فوائد كثيرة، لكن منها الدعوة إلى التوحيد والبداء به، البداء بالأهم فالأهم. وفيه الدلالة على فرض الصلوات الخمس وفرض الزكاة ووجوب أخذها من الأغنياء وأدائها للفقراء، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها. واقتصر في الحديث على الأركان الثلاثة من أركان الإسلام لأنها أهمها وأعمها والحديث نظير قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, ونظير لقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم, أقول هذا أهم ما يهمنا من الحديث, والله أعلم, صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه, فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها, فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها, فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه, فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه, فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. هذا الحديث أورده الشيخ محمد رحمه الله للاستدلال به على الدعوة إلى الإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد وقع هذا الحديث يوم خيبر, يعني في أيام خيبر, في يوم من أيام محاصرة خيبر, قال عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام لأعطين الراية غدا, لأعطين حلف والله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثناء عظيم, رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله, هذه منزلة فظيعة. كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله, إلا أن هذا فيه الشهادة له, يعني الفضيلة والمزية تأتي بالشهادة له, الرسول شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فسكت عليه الصلاة والسلام وانصرف الناس فباتوا في تلك الليلة يخوضون. يا ترى من هو, يا ترى من ذلك الرجل الذي سيعطيه الرسول الراية الموصوف بهذا النعت العظيم؟ يدوكون, يخوضون, يتكلمون, واهتموا بهم. يعني جاء عن عمر أنه يقول ما أحببت الإمارة إلا يومئذ, ما هو حبا للأمارة, حبا لهذا الوصف العظيم والثناء. فلما أصبحوا غدوا على الرسول, ذهبوا, الغدو هو الذهاب أول النهار, غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه في علو هممهم, علو همم كل واحد منهم يؤمن الخير ويطمع فيه, كلهم يرجو أن يعطاه. فلما حضروا قال النبي أين علي بن أبي طالب؟ علي ما لم يحضر الجلسة الأولى ولا الثانية, لم يحضر. أين علي بن أبي طالب؟ فقيل لو إنه يشتكي عينيه من رمد بهما, فأرسل إليه أو فأرسلوا إليه فجيء به, ورجل يقوده لأنه لأن عينيه مليضتان لا يستطيع الإبصار, فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا فبرأ في الحال, علم من أعلام النبوة, كأن لم يكن به وجع. ثم قال ثم أعطاه الراية, الراية علم, أعطاه الراية, ثم قال له امضي, انفذ يعني امضي على مهل, يعني رفقا بأصحابه, انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم قريبا منهم ثم ادعهم إلى الإسلام, ادعهم إلى الإسلام الذي أصله شهادة أن لا إله إلا الله. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أخبرهم بشرائع الإسلام الظاهرة، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا هو الشاهد من الحديث، أو قولهم أو قبل ذلك، حتى تنزل من ساعتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا هو الشاهد. وأخبره بما يجب عليه من حق الله تعالى: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره. فيه فضيلة الداعي وعظم أجر الدعوة إلى الله وهداية الخلق. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع أحمر، ويعبر بها عن الإبل الحمر، لأنها من أنفس الأموال عند العرب، من أنفس الأموال عند العرب الإبل الحمر. قال الشيخ كلمة تفسير: يدوكون يعني يخوض. نعم غيره. نعم. في مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الفائدة مأخوذة من قوله: ومن اتبع. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، فهي طريق الرسل وأتباعهم. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه مسألة عظيمة، وهي التنبيه على الإخلاص، تنبيه على اعتبار الإخلاص في الدعوة إلى الله. يقول الشيخ: فإن كثيرا من الناس وإن دعا أو لو دعا إلى الحق إنه يدعو إلى نفسه، يريد الوجاهة ويريد السمعة، إذن هو يدعو إلى نفسه، ما يدعو إلى الحق ولا يدعو إلى الله. هذا أخذ من لعله من قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. فلابد من التحقق بهذا المعنى، لابد من التحقق بهذا المعنى: أدعو إلى الله. أما الذي يدعو للسمعة والوجاهة فهو يدعو إلى نفسه. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. البصيرة وهي العلم والبينة. قل هذه أدعو إلى الله على بصيرة، فواجب على الداعية أن يدعو على بصيرة، بأن يتفقه في الدين ويتعلم ويعرف ما يأمر به وما ينهى عنه. نعم. وكيف يدعو وكيف يأمر وكيف ينهى. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. من محاسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبة، وذلك مأخوذ من قوله: وسبحان الله. وسبحان الله تنزيها لله عن كل إفك وشرك ونقص وعيب. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم، هذه ضد الأولى، من قبح الشرك كونه مسبة، ومن حسن التوحيد أنه تنزيه لله. نعم. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. إبعاد المسلم عن المشركين مواصلتهم مهمة، وهي براءة المسلم من المشركين وبعده عن مساكنة المشركين ولو لم يشرك، هذا مطلب. وهذا كان مأخوذ من قوله: وما أنا من المشركين، ما أنا منهم في قليل ولا كثير. وتحقيق هذه البراءة بالبعد عن مساكنته. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب، بقوله: فليكن أول ما تدعوهم. نعم. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، بقوله: فليكن أول ما تدعوهم. ثم قال: فإنما طاولك بذلك فأعلم. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معناه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه جاء في رواية وفي رواية إلى أن يوحد الله، فعلم بهذا أن معنى التوحيد شهادة الله، ومعنى شهادة لا إله إلا الله التوحيد. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأنه قال: فليكن أول ما إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ففي دلالة على أن الرجل قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرف هذه الكلمة أو يقولها أو يعرفها لكنه لا يعمل بموجبها. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم، لأنه تدرج معه، قال فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله ثم الصلاة ثم الزكاة. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. نعم، هذا هو المنهج الصحيح في التعليم، البداءة بالأهم فالأهم قبل المهم، هذا هو الحكمة. يعني ما تذهب تعلم يعني الكافر أحكام الصلاة وما بعد الصلاة. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة أمره بالصلاة وما بعد أسلم إن لا تصح منه. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة مصرفها الفقراء وسائر أصناف الزكاة المذكورين في القرآن والحديث، يستدل به على جواز صرف الزكاة في صنف واحد. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم كان مأخوذ من قوله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني لأنه يعني فيه تنبيه توضح مسألة اللي بعدها. نعم. المسألة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. نعم، هذه مسألة مأخوذة من حديث معاذ، يعني ينهى المصدق الساعي الجابي للزكاة ينهى عن أن يأخذ كرائم الأموال، فليأخذ من الوسط إلا برضا المزكي. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. نعم، لأنها أمر خطير، يجب الحذر من الظلم. اتقاء دعوة المظلوم تكون بماذا؟ تكون بترك الظلم فقط هذا، أو باستباحة المظلوم، اتقاء الظلم أو التوبة واستباحة المظلوم أو ورد المظلمة. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. نعم، دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. هذه المسألة ليس في نص الباب أو نص الحديث ما يدل عليه، لكن هذه من لفتات الشيخ الدقيقة، يشير إلى ما وقع في أيام خيبر من الشدة على المسلمين، مشقة وجوع، حتى يعني حتى وقعوا في الحمر ذبحوها. يقول والوباء، والوباء لا أدري عنه، هل وقع فيهم وباء مرض؟ يقول من هذا من أدلة التوحيد ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم السادة من ذلك الابتلاء من المشقة والجوع. ووجه ذلك أن هذا يدل على أن الرسول عبد ليس برب، عبد لا يعبد، عبد مدبر تجري عليه العوارض البشرية من المرض والمشقة والجوع، كل ذلك يجري عليه، فهذا من أدلة التوحيد. هذا معنى كلام الشيخ، من أدلة التوحيد، يعني هذا يدل على بطلان يعني تأليه الرسول أو غيره من الأنبياء أو من دونهم من الصالحين، وذلك ببيان أنهم بشر ومخلوق وخلق مدبرون مربوبون عاجزون تعرض لهم العوارض البشرية. نعم. التاسعة عشرة قولوا لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم، الرسول يقسم يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذا علم من أعلام النبوة، لأنه أخبر عن أمر سيكون غدا وقد وقع كما أخبر، فكان ذلك عنوانا أو برهانا على نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. العشرون تفلو في عينيه علم من أعلامها أيضا. تفلو الرسول في عيني علي بن أبي طالب ثم برؤه في نفس الحال، يعني الكلام فيه اختصار، علم من أعلام النبوة، جيء به يقاد لرمد في عينه فبصق فيها فيهما الرسول ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. اي والله في دلالة في هذا الحديث، دلالة على فضل علي في هذا الحديث، فضيلة لعلي بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففيها ففي الحديث رد على الخوارج الذين يطعنون فيه رضي الله عنه ويكفرون. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة يتحرون، من يكون هذا؟ من يا ترى؟ يعني لعله أنا يمكن، لعله فلان، باتوا يخوضون يدوكون يخوضون، أيهم يعطاه؟ حتى جاء عن عمر أنه يقول لما تمنى الإمرة إلا يومئذ، لا رغبة في الإمارة بل رغبة في هذا الوصف. نعم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولهما لمن لم يسعى لها. لحصولها نعم. لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. يقول في الحديث دلالة على يعني القدر، فيه الإيمان بالقدر، يعني فكم من إنسان يتم له شيء وما سعى فيه. فالصحابة الذين باتوا يدوكون تلك الليلة ما لم يكن المذكور واحدا منهم، وحصل إعطاء الراية وحصلت هذه الفضيلة لمن لم يسعى، كان علي غائبا ولم يدري ولم يفكر في شيء من هذا، ففيه الإيمان بالقدر. وهذا الأمر مشاهد للناس، سبحان الله، كم من إنسان يسعى لشيء ويتعب فيه ولا يحصل، ثم يحصل لإنسان لم يسعى له، يأتيه يعني باردا سهلا. نعم. ففيه الإيمان بالقدر، فالإنسان إذا طلب أمرا وسعى فيه عليه أن يؤمن بالقدر، يؤمن بأنه لا يكون إلا ما شاء الله. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، يعني انفذ على رسلك أي على مهل، هذا فيه الأدب في قيادة الجيوش، يكون فيه رفق وأناء حتى لا يحصل، لا يتضرر أحد بإسراع، إذا حصلت إسراع يعني وطئ بعضهم بعضا وتخلف من يتخلف. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لأنه قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فأمرهم. قال العلماء تجب الدعوة قبل القتال لمن لم يدع، أما من سبقت دعوته فتستحب دعوته ولا تجب. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم. مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، يعني الدعوة قبل القتال مشروع لمن سبقت دعوته، لمن سبق أن دعي، فاليهود قد سبقت دعوتهم وسبق قتالهم يوم كانوا قرب المدينة حتى أجلوا إلى خيبر. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب. نعم. الدعوة بالحكمة، ومن الحكمة بيان يعني أصول الدين وفضل وشرائعه ومحاسنه ترغيبا للدخول فيه. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. نعم. يعني مما ينبغي للمسلم أن يعرف حقوق الله التي أوجبها على عباده، وهي الواجبات، لا يكفي مجرد الانتساب للإسلام، بل يجب على المسلم أن يعرف شرائع الإسلام، يعرف ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم. عظم ثواب من أسلم على يديه رجل واحد، فكيف من أسلم على يديه خلق كثير. لقوله خير لك من حمر النعم. النعم نعم. الثلاثون الحلف على الفتيا، يعني جواز الحلف على الفتيا. الإنسان إذا أخبر بحكم وهو مستثبت منه يقول والله نعم إي والله، أو أخبر بفضيلة يقول إي والله، فالرسول يحلف يعني على ما يفتي ما يخبر به كثيرا. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، كثيرا ما يقول كذا، أو يقول لا ومقلب القلوب. وهنا قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حلف على ذلك تأكيدا تأكيدا لخبر، وهو الصادق ولو لم يحلف صلى الله عليه وسلم. نعم. حسبك يا شيخ. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. حسب هذا الباب السادس. يقول الشيخ رحمه الله باب تفسير التوحيد، هذا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني هذا باب يذكر فيه تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، يذكر فيه ما يوضح التوحيد ويوضح الشهادة. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، هذا هو المقصود الأول. وشهادة لا إله إلا الله تتضمن التوحيد كما تقدم، فعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد هو من عطف الدال على المدلول، فشهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد والتوحيد مدلول. تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله، والمراد إيضاح المراد بالتوحيد وإيضاح معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إيضاحها بالقول، إيضاحها بالقول والبيان والاستدلال، لأن التفسير يكون بالكلام بشرح اللفظ وبذكر الدليل على المعنى الاستدلال، ويكون التفسير بالتطبيق العملي، وهذا هو المقصود، ليس المقصود مجرد الكلام، بل لا بد من تحقيق ذلك في الواقع، لا بد من تحقيق ذلك في العمل أو بالعمل. وقد سبق في الباب الأول وفي الباب الثاني ما يبين معنى التوحيد، ولكن الشيخ هنا أراد أن يزيد هذا الأمر بيانا وأن يبينه بذكر ضده، فإن من طرق البيان ذكر الضد، ويقال في البيت المشهور أو الحكمة والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. الصحة تعرف، الصحة ضد المرض، فتعرف حقيقة الصحة بمعرفة العلة والمرض وبمعاناتها. النور ضده الظلام، فالشيخ في هذه الترجمة في هذا الباب قصد إلى بيان التوحيد وبيان شهادة أن لا إله إلا الله بذكر ما ينافي ذلك، ما ينافي التوحيد وما يتضمنه التوحيد. ويتبين هذا من خلال ما ذكره من الآيات والحديث، فإنه استدل لهذه الترجمة أو فسر التوحيد والشهادة بأربع آيات وحديث. الأولى قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله أولئك إشارة إلى المدعوين من دون الله المذكورين في الآية قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم، ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. توبيخ، ادعوهم يعني فلن يستجيبوا لكم ولن يستطيعوا أن ينفعوكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، كشفه ورفعه، كشف الضر عنكم، لا يملكون كشف الضر ما نزل بكم من الضر ولا تحويله عنكم أو تغيير حاله، لا يملكون كشف الضر ولا تحويل الضر من حال إلى حال، يعني بالتخفيف يمكن، لا يملكون كشفه ولا تخفيفه ولا تحويله من شخص إلى شخص أو جماعة إلى جماعة أو من وقت إلى وقت، لا يملكون شيئا، لا يملكون تغيير ولا تقديم، لا تقديم ولا تأخير. ثم قال في وصف أولئك المدعوين المعبودين من دون الله: أولئك الذين يدعون، أولئك إشارة إلى المدعوين الذين يدعون، يعني يدعوهم المشركون. فيدعون الواو هذه تعود للمشركين، وضمير المدعوين محذوف، التقدير أولئك الذين يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء المدعوون من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يطلبون القرب من الله بالعمل الصالح ويتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويوضح هذه الآية سبب النزول، جاء عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم أن ناسا كانوا يعبدون الجن، فأسلم أولئك، أسلم الجن وبقي أولئك على عبادته. الجن أسلموا، مثل الذين قال الله فيهم: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، الآيات، وبقي هؤلاء على عبادتهم. ونفس المعبودون ما حالهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عليه. وقيل هذه الآية نزلت في الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء كالنصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام، والذين يعبدون عزيرا كاليهود. هؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء والصالحين هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وفي هذا إبطال لعبادة غير الله، دلالة على بطلان عبادة أولئك. فهل العابد الخائف الراجي هل يستحق أن يعبد؟ ويدعى ويرجى؟ لا. ومعلوم أن هؤلاء كانوا يتخذون الملائكة والأنبياء والصالحين شفعاء، يتخذونهم وسائط. وبهذا يعلم أن اتخاذ الوسائط في العبادة أن هذا شرك منافي للتوحيد ومنافي لشهادة أن لا إله إلا الله. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله في العبادة كان مشرك، فهذا من الشرك المناقض للتوحيد اتخاذ الوسائط في العبادة. كالذين قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وفي الآية الأخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن اتخاذ الوسائط شرك منافي للتوحيد. إذن التوحيد يقتضي التوجه إلى الله بالعبادة دون أن يتوسط في ذلك، أن يتوسط أحد في ذلك. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في التبليغ، في تبليغ شرع الله وأوامره ونواهيه، فهذه واسطة لا بد منها، الواسطة في التبليغ. لكن الواسطة الباطلة هي الواسطة في العبادة، اتخاذ الوسائط في العبادة طلبا لشفاعته. الآية الثانية، وهذه الأمور الثلاثة، قول يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته، أخذ العلماء من هذا أن التوحيد يقوم على هذه المقامات الثلاث: العبادة، المحبة، والخوف، والرجاء. وربما سميت أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة هي التي يتضمنها قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، يتنافسون في التقرب إليه طلبا للقرب منه، وهذا هو ما مقتضى المحبة. ثم قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه ثلاثة أشياء لا بد منها. أولئك الذين، وقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الآية الثانية قوله تعالى عن إبراهيم، في شأن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فأعلن لأبيه وقومه براءتهم من كل ما براءته من كل ما يعبدونه إلا ربه الذي فطر. كما قال في الآية الأخرى إنكم وما تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. هذا هو مضمون البراءة. التبري يتضمن المقاطعة وعدم المحبة والبغض، يتضمن البغض والعداوة، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهنا قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر. وهذه البراءة من جميع المعبودين إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن كلمة التوحيد كما تقدم مركبة من نفي وإثبات، نفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية لله وحده. وكلمة إبراهيم هذه تتضمن لا إله إلا الله وتفسرها. فيعلم من هذه الآية أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من المشركين وشركهم ومعبوداتهم، وأن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن البراءة من كل ما يعبد من دون الله. إذن هذا من تفسيرها، من تفسير التوحيد، ومن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله براءة معاداة مقاطعة. ثم قال سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية، جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة، أي جعل هذه المقالة التي السابقة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعل هذه المقولة أو مضمونها جعلها كلمة باقية في عقبه وهي لا إله إلا الله. جعلها إبراهيم في عقبه بوصيته فيها، بوصيته بها وبدعوته إليها. وقيل المعنى جعلها الله، جعلها الله كلمة باقية في عقبه، فلا يزال في عقب إبراهيم من يوحد الله، كما جعل النبوة والكتاب في ذريته، جعل التوحيد في ذريته، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يعبد الله وحده لا شريك له، وجعلها كلمة باقية في عقبه، فلا يزال في عقب إبراهيم من يوحد الله، كما جعل النبوة والكتاب في ذريته، جعل التوحيد في ذريته، فلا يزال في ذرية إبراهيم من يعبد الله وحده لا شريك له، وجعلها كلمة باقية. ومن إبقائه تعالى لها في ذريته أن جعل الكتاب والنبوة في ذريته، أن جعل النبوة والكتاب في ذريته، ففي ذرية إبراهيم الأنبياء من أولاد إسحاق، من أولاد يعقوب، موسى وعيسى وهارون وسليمان وداود وسليمان، كل هؤلاء وزكريا ويحيى كلهم من ذرية إبراهيم. اقرأوا قوله تعالى وابنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين، كلهم من ذريته، إلى آخر الآية. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعل الناس يرجعون إلى هذه الكلمة. إذن الدعوة إلى التوحيد باقية في ذرية إبراهيم. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذا فيه إخبار عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم يعني عبادهم، اتخذوهم أربابا يعني آلهة، اتخذوهم آلهة يعبدونهم من دون الله، والمسيح ابن مريم كذلك عبدوهم من دون الله، اتخذوهم أربابا. ما معنى اتخذوهم أربابا؟ يعني اتخذوهم شركاء لله في الخلق والرزق والتدبير وخلق السماوات والأرض؟ لا، بل اتخذوهم آلهة مع الله يعبدونهم. وبماذا كانوا يعبدونهم؟ يصلون لهم ويذبحون على أقدامهم؟ لا، بل كانوا يطيعونهم، يطيعون علماء السوء وأحبار السوء، علماء السوء والضلال ورهبان السوء العباد، يطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. يدل لذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي وغيره، وحديث مشهور، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فقال عدي بن حاتم وهو كان على النصرانية إنا لم نكن نعبدهم، قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحلون؟ قال بلى، قال بلى، قال فتلك عبادته. وهذه العبادة هي العبادة بالطاعة، فمن أنواع العبادة الطاعة، فطاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال شرك. إذن التوحيد، نرجع للتفسير، تفسير التوحيد، إذن التوحيد يقتضي إفراد الله بالتحليل والتحريم، يعني إفراده تعالى بالإيمان بأنه هو الذي يحل ويحرم، وطاعته في ذلك، وطاعة الرسول. طاعة الرسول هي عبادة لله، طاعة الرسول هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول، طاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان، لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وقد صرح القرآن بأن الطاعة في التحريم والتحليل شرك، وذلك في قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن أطعتموهم، إن أطعتموهم يعني في تحليل ما حرم الله، إنكم لمشركون. الطاعة في التحليل والتحريم، فمن أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله كالزنا والخمر، أطاعه في تحليله، فإنه بهذا يكون مشركا. فإن استحلال الحرام كفر، استحلال الحرام المعلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة كفر، استحلال الزنا واستحلال الربا يعني مطلقة. فهناك صور من صور الربا فيها اشتباه وفيها خلاف وفيها شيء، لكن استحلال الربا يعني مطلقة، تحريم الربا معلوم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فالذي يقول لا ربا والإنسان حر يتصرف في ماله كيف شاء، حر، يكون بهذا مستحلا لما حرم الله وتوعد عليه بأغلظ وعيد. فاليهود، فأهل الكتاب من شركهم الشرك في الطاعة، من شركهم أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم، في تحريم ما حل الله وإحلال أو تحليل ما حرم الله. وليس من ذلك ما يقع خطأ من المجتهدين من العلماء، فإن العالم قد يجتهد فيرى هذا حلالا وهو حرام خطأ، لأنه ما بلغه الدليل أو ما فهم الدليل أو رأى وجد معارضا. وهكذا المقلد الذي سأل العالم طالبا للحق وهو يعلم دينه واستقامته وتقواه فأفتاه، إذا قدر أنه أخطأ فلا حرج على من اتقى الله، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسر. تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لا يدخل في التحليل يعني لا يدخل في شرك الطاعة طاعة أهل العلم الموثوقين في دينهم وعلمهم، لا تدخل طاعتهم في ذلك، لأنهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. واقرأوا معنى هذا التفصيل في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، يظهر أنه نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن عندكم. لكن بعض الناس، نعوذ بالله، بعض الناس وإن كان يعرف أنه لكن إذا وجد من يفتيه خلاص على ذمة المفتي ما نشغل. معناه أنه متعمد قاصد والعياذ بالله متابعة الهوى، يعرف. فمن قلد العالم وهو يعتقد أنه مخطئ لكن موافقة لهواه، فالعالم يكون معذورا لاجتهاده، وهذا غير معذور في متابعته على خطأه. الآية الرابعة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس، المراد المشركون الذين اتخذوا من دون الله أندادا من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأصنام أو الجن، اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي هذا ذم من الله لأولئك الذين أشركوا معه في المحبة وجعلوا له أندادا في المحبة، يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبون الله. اتخذوا من دون الله أندادا يسوونهم بالله في المحبة فيحبونهم كحب الله. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون الموحدون يحبون ربهم أشد من حب المشركين لأندادهم، أو أشد من حب المشركين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية تدل على أن من أنواع الشرك الشرك في المحبة، فمن أحب غير الله محبة تتضمن تسويته بالله، والمحبة التي هذه شأنها وهذه حقيقتها تستتبع أمور، تستتبع الطاعة وتستتبع يعني الذل لذلك المحبوب. ولهذا المشركون يحبون أندادهم، فيحبون أندادهم، لذلك يتقربون إليهم بأنواع القربات ويرجونهم ويخافونهم. فالمحبة أصل تتبعها أحوال وأعمال، تتبعها أحوال وأعمال. وليس من الشرك في المحبة المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لولده وزوجته ووالديه ومحبته للمال. والمحبة الطبيعية لا تضر ما لم يفرط الإنسان فيها حتى تفضي به إلى تحمله على الفعل، يعني على ترك واجب أو فعل محرم. وقد يفرط الإنسان في المحبة الطبيعية حتى ينتهي به الإفراط إلى الشرك الأكبر. وسيعقد الشيخ رحمه الله لهذه المعاني أبوابا مستقلة. فهناك باب قول الله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، ذكر في هذه آيات في المحبة وأحاديث. وسيعقد بابا في وسط الكتاب في طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. باب يقول: باب من أطاع الأمراء العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل فقد اتخذهم أربابا. ترجمة مستقلة، وذكر فيها الآية وذكر فيها حديث عدي. هذه أربع آيات وكلها تفسر التوحيد، فتبين أن التوحيد يتضمن، يعني لا بد فيه من ترك الشرك، ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العبادة. ويتضمن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله البراء من كل معبود سوى الله كما في كلمة إبراهيم عليه السلام، وتتضمن طاعته تعالى وحده وإفراده بالطاعة في التحليل والتحريم، وأن الحكم له وحده. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. وقد ذم الله أهل الكتاب بانحرافهم عن هذا السبيل في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الآية: فالحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع سبحانه. وفي الآية الرابعة دلالة على أن من الشرك الشرك في المحبة. إذن التوحيد يتضمن محبة الله سبحانه وتعالى محبة فوق محبة كل أحد، ومحبة ما يحب، فمحبة ما يحبه الله هو من توابع محبة الله، محبة الرسول ومحبة المؤمنين ومحبة الأعمال الصالحة وبغض ما يبغضه الله، كل ذلك تابع لمحبته سبحانه وتعالى. هذا ما يتصل بهذه الآيات. وأما الحديث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث مما يفسر أيضا بالتوحيد، ويفسر شهادة لا إله إلا الله، وذلك أنه قال فيه: وكفر بما يعبد من دون الله. فشرط في عصمة الدم والمال الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي مجرد التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يفرد الإنسان الله بالعبادة. التوحيد يقال فيه نعم التوحيد إفراد الله بالعبادة، هذا من حيث يعني العمل، بأن لا يعبد الإنسان إلا الله، لكن لا بد من إفراده بالإلهية عقيدة، وذلك باعتقاد أنه هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن كل معبود سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو الذي عبر عنه بالكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله باعتقاد، يعني يحصل الكفر بما يعبد من دون الله باعتقاد بطلان هذه المعبودات، أنها معبودة بالباطل وأنها لا تستحق العبادة، وببغض هذه المعبودات وبالبراءة منها كما تقدم في قول الخليل. هذا ما يتضمنه الكفر بما يعبد من دون الله، ما يتضمنه الكفر بما يعبد من دون الله يتضمن هذه الأمور. لا يكون الإنسان موحدا بمجرد أنه لا يعبد إلا الله، لا يكون موحدا حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله والبراء منها ومن عابديها. وهذا القيد في الحقيقة هو مضمون النفي لا إله، لا إله إلا الله، فهذا النفي يتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، كما إن الإثبات يتضمن الإيمان بالله. ولهذا نقول إن كلمة التوحيد تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، أي الكفر بكل ما يعبد من دونه. إذن فقوله وكفر بما يعبد من دون الله الظاهر لي أن التصريح بذلك تأكيد لمضمون النفي، وإلا فإن كلمة التوحيد، نعم، كلمة التوحيد تتضمن لا إله إلا الله، تتضمن الكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله. ولكن في هذا الحديث التصريح بالكفر، يعني هذا الحديث اختص بالتصريح، وإلا فسائر الأدلة إنما فيه ذكر لا إله إلا الله، كقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعوته، يقول للكفار قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ففهم المشركون، فهموا من كلمة التوحيد إبطال آلهتهم، فلهذا امتنعوا وأبوا، وكبر عليهم ما يدعون إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتبين مما تقدم أن التوحيد يتضمن ترك الشرك، ومن الشرك اتخاذ الوسائط في العبادة، ويتضمن البراءة مما يعبد من دون الله، ويتضمن إفراده تعالى بالطاعة، وأن من الشرك الشرك في الطاعة، وأن من الشرك الشرك في المحبة، وأن التوحيد لا يتحقق إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. قال الشيخ بعد ذلك وشرح، نعم آخر الحديث، لا قبلها قبلها قبلها أصبر، وكفر بما يعبد من دون الله. الحديث قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا هو معنى قولي في الأحاديث الأخرى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هنا قال حرم ماله، حرم ماله، يعني من دخل في الإسلام حرم ماله، فلا يجوز الاعتداء عليه في ماله، وحرم دمه، فلا يجوز الاعتداء عليه بالقتل. أما قبل ذلك يوم كان على الكفر وهو محارب فدمه وماله حلال للمسلم، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله. في هذا التنبيه على أن المعتبر هو ما يظهر من الإنسان، المعتبر في الدنيا هو ما يظهر من الإنسان، فمن أظهر الإسلام وأظهر البراءة من المشركين والشركين وجب الكف عنه، ووجب احترامه في دمه وماله وعرضه، وأما باطنه فإلى الله، حسابه على الله، فالله هو الذي تولى من عباده السرائر. فمن كان صادقا في توحيده وإيمانه كان من أهل كرامة الله ومثوبته، وكان من المفلحين. ومن كان كاذبا فيما أظهره من الإسلام فهو المنافق المتوعد بالدرك الأسفل من النار إذا مات على نفاق، فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. بعد هذا قال الشيخ وشرح هذه الترجمة، الترجمة أي ترجمة؟ قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. شرح هذه الترجمة وما تضمنته من الأدلة، شرحها شرحا وافيا ما بعدها من الأبواب. إذن كل الأبواب التالية هذه شرح لهذه الترجمة وإيضاح. فالأبواب الآتية فيها بيان الشرك بأنواع الشرك الأكبر والأصغر، وبيان ما يؤدي إلى الشرك من الوسائل، وسائل الشرك، وما يقرب من الشرك. كل هذا عبر أبواب التوحيد. ولهذا قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل ما يأتي من الأبواب فإنه يزيد التوحيد ويزيد الشهادة إيضاحا وبيانا. نعم، اقرأ المسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله. هذه المعاني المستنبطة من الترجمة السابقة، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والشيخ في هذا كأنه غير أسلوبه، لم يعدد مسائل، يقول في هذه الترجمة أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. تفسير التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والإيمان بوحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. يقول تفسير الشهادة يعني هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة تدل على التوحيد. يقول وبين ذلك بأمور. أولا قوله تعالى: والذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه الآية نزلت في شأن من كان يعبد بعض الجن وقد أسلموا وصلحت حالهم وصاروا صالحين، وكذلك من يعبد المسيح وأمه ويعبد الصالحين. فهذه الآية نزلت في شأن الذين يدعون بعض الصالحين من الملائكة والأنبياء وسائر الناس، يدعونهم ويرجونهم ويخافون. وهؤلاء المدعوون هم يدعون ربهم ويبتغون عنده الوسيلة. يقول فعلم أن ما كان يصنعه المشركون مع أولئك الصالحين أنه هو الشرك الأكبر. فمن بيان تفسير التوحيد بهذه الآية بيان أن من دعا غير الله واستغاث به وتقرب إليه فقد اتخذه إلها، اتخذوا إلها مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. مسألة ثانية بعد الآية الأولى. قالوا منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. وإذا عرف ضد الشيء عرف يعني ضده